عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في عمدة التفسير، مختصر تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله عليه. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، يعني كلام الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أي إلا نجوى من قال ذلك، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن مردوية عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم كله عليه لا له، ما خلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله عز وجل. فقال سفيان وهو الثوري: أو ما سمعت الله عز وجل يقول في كتابه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهو هذا بعينه. أو ما سمعت الله يقول: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فهو هذا بعينه. أو ما سمعت الله يقول في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا هو بعينه. وقد روى هذا الحديث الترمذي وابن ماجه، ولم يذكر قول الثوري، ثم قال الترمذي: حديث غريب. وروى الإمام أحمد عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وقالت: لم أسمعه يرخص في شيء مما الناس إلا في ثلاث: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وكانت أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات اللاتي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه الجماعة سوى ابن ماجه نحوه. يسأل أخونا عن الكذب. طبعا له ضوابط، والإنسان الأصل في الكذب أنه حرام، وعليه لا يلجأ الإنسان إليه إلا إذا عجز عن الصدق في أمر ضروري وجاء به النص، وهي الثلاث حالات اللي هي في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل لامرأته والمرأة رجاء، وهذا متعلق بالعواطف فقط. وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إصلاح ذات البين. قال: وفساد ذات البين هي الحالقة. ورواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح. ولهذا قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أي مخلصا في ذلك محتسبا ثواب ذلك عند الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي ثوابا جزيلا كثيرا واسعا. وقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار في شق والشرع في شق، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. وقوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم. وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك، قد ذكرنا منها طرفا صالحا في كتاب أحاديث الأصول. ومن العلماء من ادعى تواتر معناها، والذي عول عليه الشافعي في الاحتجاج على كون الإجماع حدة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد الطراوي والفكر الطويل هو من أحسن الاستنباطات وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على ذلك. اكتب ما يملى عليك. عندك ذكر الذهبي في السيري قال الربيع بن سليمان كنا عند الشافعي فجاء شيخ عليه ثياب صوف. قال الربيع بن سليمان كنا عند الشافعي فجاء شيخ عليه ثياب صوف. عند الشافعي فجاء شيخ عليه ثياب صوف ومعه عكاز. فقام الشافعي وسوى عليه ثيابه وسلم وجلس الشيخ. فقام الشافعي وسوى عليه ثيابه وسلم وجلس الشيخ. وجلس الشيخ. وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له. وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له. إذ قال الشيخ أسأل، قال الشافعي سل. إذ قال الشيخ أسأل، قال الشافعي سل. قال ما الحجة في دين الله؟ قال ما الحجة في دين الله؟ قال الشافعي كتاب الله. ما الحجة في دين الله؟ نعم. قال الشافعي كتاب الله. فقال وماذا؟ قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وماذا؟ قال إجماع الأمة. قال وماذا؟ قال إجماع الأمة. قال الشيخ من أين قلت إجماع الأمة؟ فتدبر الشافعي ساعة فقال الشيخ فتدبر الشافعي ساعة فقال الشيخ قد أجلتك ثلاثا. فتدبر الشافعي وسكت ساعة وقال الشيخ قد أجلتك ثلاثا فإن جئت بحجة من كتاب الله وإلا تب إلى الله. فإن جئت بحجة وإلا تب إلى الله. يعني الحجة على أن اتفاق الأمة حجة. فتغير لون الشافعي ثم ذهب فلم يخرج إلينا إلا في اليوم الثالث بعد الظهر. فتغير لون الشافعي ثم ذهب فلم يخرج إلا اليوم الثالث بعد الظهر أو بين الظهر والعصر. وقد انتفخ وجههم ويداه ورجلاه وقد انتفخ وجههم ويداه ورجلاه فجلسا. فما أسرع من أن جاء الشيخ فسلم وجلس. فجلس فما أسرع من أن جاء الشيخ فسلم وجلس. من اللي سلم بقى وجلس؟ الشيخ. نعم. فقال حاجتي. قال الشافعي نعم. قال الشافعي نعم. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ويتبع غير سبيل المؤمنين الآية يعني. قال الشافعي فلا يصليه النار على خلاف المؤمنين إلا وهو فرد. فلا يصليه النار على خلاف المؤمنين إلا وهو فرد. إلا وهو فرض. إلا وهو فرض بالضاد. يعني فلا يصليه النار على خلاف المؤمنين إلا وهو فرض. يعني موافقة المؤمنين فرض لأنه أصلاه النار على خلافهم. مظبوط. قال الشيخ صدقت وقام وذهب. قال الشافعي قرأت القرآن في كل يوم وليلة 3 مرات. قال الشافعي قرأت القرآن في كل يوم وليلة 3 مرات حتى هداني الله إليها. حتى هداني الله إليها. اكتب عندك وجه الاستدلال من الآية على حدية الإجماع بالتفصيل. وجه الاستدلال من الآية على حدية الإجماع بالتفصيل. اللي معاه هاتف يا اخوانا الله يبارك فيكم وتركوا في مكان. طيب ما هو اكتب عندك تحذير من الله تعالى ووعيد تحذير من الله تعالى ووعيد لمن اتبع غير سبيل المؤمنين. فدل على أنه حرام. وعليه فيكون اتباع سبيل المؤمنين وعليه فيكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا. وليس هناك قسم ثالث. أول السطر: ولا يصح أن يكون الذم في الآية لمشاقة الرسول فقط أو لاتباع غير سبيل المؤمنين فقط. ولا يصح أن يكون الذم في الآية لمشاقة الرسول فقط أو لاتباع غير سبيل المؤمنين فقط. فإن قلنا بذلك كان ذكر الآخر لا فائدة منه. مفهومة؟ حاضر. فإن قلنا بذلك كان ذكر الآخر لا فائدة منه. قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. هنا الوعيد جه لشيئين اثنين: مشقة الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتباع غير سبيل المؤمنين. فلا يجوز أن نقول إن الذم الوارد والوعيد لواحد من الاثنين. فإذا قلنا الواحد من الأمرين يبقى الثاني إيه؟ لا فائدة في ذكره. كويس، اكتب عندك. وكذلك لا يصح أن يكون الذم لاحقا للأمرين إذا اجتمعا فقط. وكذلك لا يصح أن يكون الذم لاحقا للأمرين فقط إذا اجتمع للأمرين إذا اجتمع فقط. وكذلك لا يصح أن يكون الذم لاحقا للأمرين إذا اجتمع فقط. وسبب ذلك أن مشاقة الرسول موجبة للوعيد في مواضع أخرى. وسبب ذلك أن مشاقة الرسول موجبة للوعيد في مواضع أخرى. دليل ذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فلم يبق إلا قسمان: الأول الذم والوعيد لاحق لكل من الأمرين. الأول أن الذم والوعيد لاحق لكل من الأمرين وإن انفرد عن الآخر. الأمر الثاني أن الذم لاحق لكل من الأمرين لكونه مستلزما للآخر. لكونه مستلزما للآخر. قال شيخ الإسلام: ولحوق الذم بكل منهما وإن انفرض عن الآخر، ولحوق الذم بكل منهما اللي هما يا مشايخ المشقة واتباع غير سبيل المؤمنين، نعم، ولحوق الذم بكل منهما وإن انفرض عن الآخر لا تدل عليه الآية. والحق الذم بكل منهما وإن انفرض عن الآخر لا تدل عليه الآية، فإن الوعيد فيها إنما هو على المجموع. فإن الوعيد فيها إنما هو على المجموع. يبقى القسم الآخر وهو أن كل من الوصفين، أي نعم، يبقى القسم الآخر وهو أن كلا من الوصفين يقتضي الوعيد، لأنه مستلزم للآخر. يقتضي الوعيد لأنه مستلزم للآخر، بمعنى من شاق الرسول فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. بمعنى من شاق الرسول فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاق الرسول. ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاق الرسول. انتهى كلام شيخ الإسلام وانتهى ما نريد أن نمليه عليكم. ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طب عارف الإجماع عندك بالمرة عشان الورقة خمة؟ عارف الإجماع عندك واتفاق مجتهد الأمة ضابط الإجماع؟ اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ديني، اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ديني، على أمر ديني. وقد اشتمل هذا التعريف على 5 قيود. وقد اشتمل هذا التعريف على 5 قيود. الأول: أن يصدر الاتفاق عن كل العلماء المجتهدين. الاتفاق عن كل العلماء المجتهدين. فلا عبرة باتفاق العامة أو اتفاق البعض دون البعض. القيد الثاني: أن المراد بالمجتهدين من كان موجودا منهم. بالمجتهدين من كان موجودا منهم دون من مات أو لم يولد بعد. دون من مات أو لم يولد بعد. الشرط الثالث أو القيد الثالث أن يكون المجمعون مسلمين. ولا عبرة بإجماع الأمم غير المسلمة. القيد الرابع أن يقع الإجماع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أن يقع الإجماع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقع في حياته. القيد الخامس أن يكون الإجماع في الأمور الدينية لا الدنيوية. يقول ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أي إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا له، كما قال تعالى فضرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال ونظرهم في طغيانهم يعمهون، وجعل النار مصيره في الآخرة لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة، كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقال ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه السورة. قد روى الترمذي عن علي أنه قال ما في القرآن آية أحب إلي من هذه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قلنا قبل ذلك إن الشرك إذا مات الإنسان مصرا عليه وكان أكبرا يخلد في النار، كان أصغر خلاف بين أهل العلم، إما أن يعذب بقدر الشرك وماله إلى الجنة وإما أن يكون تحت المشيئة. طيب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دون ذلك أي دون الشرك، لمن يشاء أي إن كان مات مصرا عليه، أما إن تاب فمن تاب تاب الله عز وجل عليه، وهو مع ضميم من قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي تاب منها العبد. قوله تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد سلك غير الطريق الحق وضل عن الهدى وبعد عن الصواب وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة وفتته سعادة الدنيا والآخرة. وقوله إن يدعون إلا إناثا، قال ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب إن يدعون من دونه إلا إناثا. قال ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب: إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال مع كل صنم جنية. وروى أيضا عن عائشة: أن يدعون من دونه إلا إناثا، قالت: أوتانا. وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير ومجاهد وغيرهم نحو ذلك. وقولهم إن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي هو الذي أمرهم بذلك وحسنه وزينه له، وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى إخبارا عن الملائكة إنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين الذين ادعوا عبادتهم في الدنيا: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله لعنه الله، أي طرده وأبعده من رحمته وأخرجه من جواريه، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي معينا مقدرا معلوما، ولأضلنهم أي عن الحق، ولأمنينهم أي أزين لهم ترك التوبة، وأعيدهم الأمان، وأمرهم بالتسوف والتأخير، وأغرهم من أنفسهم. قوله: ولآمرنهم فليمتكن آذان الأنعام. قال قتادة والسدي وغيرهم: يعني تشقيقها وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، قال ابن عباس، يعني بذلك خصي الدواب. وكذا روي عن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب وغيرهم، وقد ورد في حديث النهي عن ذلك. وقال الحسن البصري: يعني بذلك الوشم. وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله عز وجل، يعني قوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال ابن عباس في رواية عنه ومجاهد وعكرمة والنخعي والحسن وقتادة وغيرهم في قوله: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله دين الله عز وجل، وهذا كقوله: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، على قول من جعل ذلك أمرا، أي لا تبدل فطرة الله، ودعوا الناس على فطرتهم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون بها من جدعاء. في صحيح مسلم عن عياد بن حمار المجاشعي قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينه وحرمت عليه ما أحللت له. وقال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. أي فقد خسر الدنيا والآخرة، وتلك الخسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها. تفضل يا شيخ. نعم، اسأل أخونا عن خصي الدواب. هذا لا بأس به، أما إن ترتب على خصيه إضعاف النسل وقلة الضراب ففي هذه الحالة يحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين، فلو كان هذا محرم ما سكت عنه صلى الله عليه وسلم. يقول وقوله تعالى: يعدهم ويمنيهم، وهذا إخبار عن الواقع، فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة، وقد كذب وافترى في ذلك، ولهذا قال: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، كما قال تعالى مخبرا عن إبليس يوم الميعاد: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، أي بمغيثكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقوله: أولئك، أي المستحسنون له فيما وعدهم ومنهم، مأواهم جهنم، أي مصيرهم ومألهم يوم حسابهم، ولا يجدون عنها محيصة، أي ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف ولا خلاص ولا منص. ثم ذكر تعالى حال السعداء الأتقياء وما لهم في مآلهم من الكرامة التامة، فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي صدقت قلوبهم وعملت جوارح بما أمر به من الخيرات وتركوا ما نهوا عنه من المنكرات، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا خالدين فيها أبدا، أي بلا زوال ولا انتقال. وعد الله حقا، أي هذا وعد من الله، ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة، ولهذا أكده بالمصدر الدل على تحقيق الخبر وهو قوله حقا. ثم قال ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق منه قولا وخبرا، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. قال قتادة ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا، فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى بالله منكم، وقال المسلمون نحن أولى بالله منكم، نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله، فأنزل الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يعني التمني والاتكاء على النسب دون العمل هذا باطل، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، جملة مستقلة. ثم قال من يعمل سوءا يجزى به، فأفلج الله حجة المسلمين على من نواهم من أهل الإيمان، وكذا روي عن السدي ومسلوق والضحاك وأبي صالح وغيره. والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقل في القلوب وصدقته الأعمال، يبقى أصبح وجود الأعمال برهان على صدق ما في القلوب وإلا فلا. وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعواه، ولا كل من قال إنه هو المحق سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان. ولهذا قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني، بل العبرة بطاعة الله سبحانه وتعالى واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام. ولهذا قال بعده من يعمل سوءا يجز به، كقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طبعا هنا قوله واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام، لا تنسى أن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل الشرائع قبله، وقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة، فروى الإمام أحمد عن أبي بكر أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الفلاح بعد هذه الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، فكل سوء عملنا جزينا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال بلى. قال فهو مما تجزون به. ورواه سعيد بن منصور وابن حبان في صحيح والحاكم، وروى ابن مردوي عن مسروق قال قال أبو بكر الصديق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أشد هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المصائب والأمراض والأحزان في الدنيا جزاء. وروى سعيد بن منصور عن عبيد بن عمير عن عائشة أن رجلا تلا هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به فقال إنا لنجزى بكل ما عملنا هلكنا إذن، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم يجزى به المؤمن في الدنيا في نفسه في جسده فيما يؤذيه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم أشد آية في القرآن، فقال ما هي عائشة؟ قالت من يعمل سوءا يجزى به. فقال هو ما يصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها. ورواه أبو داود وابن جرير ورواه أبو داود طيلسة عن أمية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به، فقالت ما سألني عن هذه الآية أحد منذ سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا عائشة هذه متابعة الله للعبد ما يصيبه من الحمى والنكبة والشوك حتى البضاعة يضعها في كمه فيفزع لها فيجدها في جيبه حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها من العمل ابتلاه الله بالحزن ليكفر عنه. وروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة قال لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به شق ذلك على المسلمين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها. وهكذا رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وعن أبي سعيد وعن أبي هريرة أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله من سيئاته. أخرجاهم. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال كفارات. قال أبي وإن قلت؟ قال حتى الشوكة فما فوقها. قال فدعا أبي على نفسه أنه لا يفارق الروعك حتى يموت في ألا يشغله عن حج ولا عمره ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة فما مسه إنسان حتى وجد حره حتى مات. ففرض به أحمد ورواه وروى ابن جرير عن الحسن من يعمل سوءا يجزى به. قال الكافر. ثم قرأ وهل نجازي إلا الكفور. وهكذا روى عن ابن عباس وسعيد بن جو أنهما فسر السوء هنا بالشرك أيضا. لا دعاء نفس لا يجوز أبدا، لا يجوز يا أخوان الدعاء. نعم ألا يفارقه الوعك حتى يموت هذا لا يجوز. معي يا أخي الفضل. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وإذا به يوعك فقال لعلك دعوت على نفسك، قال نعم، قال قلت اللهم إن كان لي ذنب وكنت معاقبني فعجل لي العقوبة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا تستطيعه ثلاث مرات، ثم قال هل قلت ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار. هذا هو الصواب. قوله ولا يجد لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، قال ابن عباس إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. ورواه ابن أبي حاتم والصحيح أن ذلك عام في جميع الأعمال لما تقدم من الأحاديث، وهذا اختيار ابن جرير. هنا يقولنا مسألة وهي لو الذنب لابد أن يصحبه شؤم والعقوبة القدرية لابد أن تنزل. العقوبة القدرية إما تكون عقوبة وفي نفس الوقت كفارة، ولكن متى تنزل العقوبة القدرية كما هو معلوم لا ندري. ولكن إذا أذنب العبد الذنب ثم عدل بالتوبة رفعت عنه العقوبة القدرية لأن التوبة تجب ما قبلها. أما إذا سوف وأخر التوبة فينتظر الشؤم والعقوبة القدرية، وعليه إذا أذنب ذنبا ينبغي وواجب على سبيل الحتم والإنزال أن نبادر ونعجل بالتوبة قبل نزول العقوبة. قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، لما ذكر الجزاء على السيئات وأنه لابد أن يأخذ مستحقها من العبد إما في الدنيا وهو الأجود له وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك، ونسأله العافية في الدنيا والآخرة والصفح والعفو والمسامحة، شرع في بيان إحسائه وكرمه في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباد ذكرانهم وإناثهم بشرط الإيمان وأنه سيدخلهم الجنة ولا يضمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير وهو النقر التي في ظهر نواة الطمرة. نقولنا قبل ذلك إن النواة فيها النقرة وفيها التطمير وفيها الفتيل. ثم قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي أخلص العمل لربه عز وجل فعمل إيمانا واحتسابا وهو محسن، أي اتبع في عمله ما شرعه الله وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق. وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهم، أن يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون متابعا للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة وبطنه بالإخلاص. فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد، فمن فقد الإخلاص كان منافقا وهم الذين يراؤون الناس، ومن فقد المتابعة كان ضلا جاهلا، ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ولهذا قال تعالى واتبع ملة إبراهيم حنيفا وهم محمد وأتبعوه إلى يوم القيامة، كما قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين أمنوا والله ولي المؤمنين. وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا أي تاركا له عن بصيرة ومقبل على الحق بكليته لا يصده عنه صد ولا يرده عنه رد. وقوله واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهذا من باب الترغيب في اتباعه لأنه إمام يقتدى به حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له، فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه كما وصفه به في قوله وإبراهيم الذي وفى. قال كثير من علماء السلف أي قام بجميع ما أمر به ووفى كل مقام من مقامات العبادة، فكان يشغله أمر جيل عن حق ولا كبير عن صغير. قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما. وقال تعالى إن إبراهيم كان قانتا حنيفا لله ولم يكن المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإنما سمي خليل الله لشدة محبة ربه عز وجل له لما قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاها. ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال أما بعد أيها الناس فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. وجاء من طريق جندب ابن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض أي الجميع ملكه وعبيده وخلقه وهو المتصرف في جميع ذلك، لا رد لما قضى ولا معقب لما حكم ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته. وكان الله بكل شيء عليما أي علمه نافذ في جميع ذلك، لا تخفى عليه خافية من عباده ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا تخفى عليه ذرة لما تراءى للمواضر وما توالى. قال تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليم. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحن، قالت عائشة هو الرجل يكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها قد شركته في ماله حتى في العذق فيرغب أن ينكحها، يعني معناها ليست من محارمه ولكنه تولى أمرها لأنه من أقرب الناس إليها. لا هذه في أخذناها في سورة النساء في أولها ولا تنكحوا ما نكح أبوكم من النساء. يقول فيرغب أن ينكح ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها والوضع هو المنع. فنزلت هذه الآية ورواه مسلم ورواه ابن أبي حاتم عن عائشة قالت ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. قالت والذي ذكر الله أنه يتلى عليه في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وبهذا الإسناد عن عائشة قالت قول الله عز وجل وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمتي التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن وأصله ثابت في الصحيحين. والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة، إيه معنى حجره؟ في بيته يقوم على شؤونه. فضل وإن لم يكن قريبا يعني بعض الناس يأتون لا نحن قلنا هذه يذهب إلى الملجأ المتعارف عليه أنه يأتي بيتيمة لابد أن يأتي لها بالضوابط ولابد أن ينشئ لها محرمية بينه وبينها لأنها ستكبر هذه اليتيمة. وكذلك إذا جاء بطفل بغلام لم يعلم لابد أن ينشئ بينه وبين زوجه محرمية حتى لا يقع في المحظور. لا لا الوقوع يا ولدي شيء والحكم الشرعي شيء آخر، فكثرة الوقوع لا يترتب عليه تغيير الأحكام، فالحكم هو الحكم. فطارة يرغب أن يتزوجها فأمره الله أن يمهرها إسوة أمثالها من النساء، فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء، فقد وسع الله عز وجل عليه. وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة، وطارة لا يكون للرجل فيها رغبة لدمامتها عنده. أو في نفس الأمر فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها، كما قال ابن عباس في الآية، وهي في قوله في يتامى النساء، فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها توبه، فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها، فحرم الله ذلك ونهى عنه. وقال في قوله والمستضعفين من الولدان، كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات، وذلك علو لا تؤتونهن ما كتب لهن، فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمه. وقال في قوله والمستضعفين من الولدان، كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات، وذلك قوله لا تؤتونهن ما كتب لهن، فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمه، فقال للذكر مثل حظ الأنثيين صغيرا كان أو كبيرا. وكذا قال سعيد بن جبير وغيره، وقال سعيد بن جبير في قول الله تعالى وأن تقوموا لليتامى بالقسط، كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك إذا لم تكن ذات مال ولا جمال فانكحها واستأثر بها. قوله وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، تهيجا على فعل الخيرات وامتثال للأوامر، وأن الله عز وجل عالم بجميع ذلك وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نقف عند هذا الحد ونواصل الدرس بعد دقائق. يا مصاحب